بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في موطئ الإمام مالك غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به ورزقنا الله وإياكم الفهم عن الله ورسوله. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي، فلم يفطروا حتى أمسى وغابت الشمس. وقال مالك في الذي يرى الهلال في رمضان وحده أنه يصوم ولا ينبغي له أن يفطر، وينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر من ليس منهم مأمونا. ثم قال: أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر من ليس منهم مأمونا. ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال مالك: وإذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم سفد بأن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31 يوما، فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان الذي جاءهم بعد زوال الشمس. فهذا الباب إشارة إلى أنه بما يجب صوم رمضان، فيجب صوم رمضان بأحد أمرين: بالهلال، هلال رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أو بتمام عدة شعبان 30 يوما، إذا غمي على هذه الأمة الهلال. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا غمي عليكم فاقدروا له، في رواية: فأتموا عدة شعبان 30 يوما. فيجب الصوم بأحد هذين الأمرين: إما بهلال شوال، إما بهلال رمضان رؤية الهلال، أو بتمام عدة شعبان 30 يوما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي حديث عبد الله بن عمر الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وإذا رأى الهلال أهل بلد فإنهم يصومون، ومن يكون على أو يشترك معهم في المطلع إذا رأى الهلال معهم فإنه يصوم كذلك. أما إذا ما رأى الهلال فهل يلزمه صيام الصيام تبع لأهل البلد التي رأت الهلال أم لا؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة اعتبار اختلاف المطالع أم لا، هل يعتبر اختلاف المطالع؟ اختلفت المطالع فهل يعتبر ذلك أم لا عند اختلاف المطالع؟ على قولين، قول يرى اختلاف المطالع وبالتالي كل بلد يكون له رؤيتها، وبلد يقول بأنه لا اعتبار باختلاف المطالع، لا عبرة باختلاف المطالع. أما إذا اشترك أهل بلد في المطلع فإنهم يصومون معا إذا رأى الهلال أهل بلد آخرون. وهذه المسألة الخلافية بحثها كبار أهل العلم، وهي مسألة اعتبار اختلاف المطالع أو لا، أو هل يلزم أهل بلد بأن يصوموا مع البلد الأخرى أم لا. ورأوا في نهاية هذا المبحث أن الأمر يبقى على ما هو عليه، وأن مفتي أي بلد يجتهد في هذا الأمر، وأن السلطة الدينية تجتهد في هذا الأمر، ويرجع الناس إلى السلطة الدينية، يرجع الناس إلى السلطة الدينية. فإذا رأت السلطة الدينية في البلد أنهم يصومون صاموا، أو أنهم يفطرون أفطروا، ولا يخالف الناس سلطتهم الدينية طالما أنهم يتحرون الهلال بالرؤية. أما اعتماد الحساب الفلكي، لو كانت السلطة الدينية قد اعتمدت الحساب الفلكي فإنه لا يرجع إليهم في ذلك ولا يؤبه إليهم في ذلك، لأن الحساب الفلكي لا يعتبر به، إنما يعتبر بالرؤية. فإذا رأت السلطة الدينية الهلال، طالعت الهلال وتحرت رؤية الهلال، فرأت أنهم لا يصومون لأنهم رأوا الهلال، أو يصومون لأنهم رأوا الهلال، فإن الناس تبع لهم. هذا في أول رمضان وفي آخر رمضان. قال الإمام مالك: في الذي يرى الهلال في رمضان وحده أنه يصوم ولا ينبغي له أن يفطر، ويعلم أن ذلك اليوم من رمضان. هذا إذا كان مثلا في صحراء ولا يستطيع إبلاغ الناس، فهل يصوم وحده؟ نعم، الجواب يصوم وحده، لأن الوجوب هنا يتبع العلم، فلما علم بهذا الهلال وجب الصوم في حقه. أما إذا كان مع جمع الناس وراء الهلال وحده فهل يعتبر برؤية الواحد أم لا في دخول شهر رمضان؟ خلاف، والراجح أنه يعتبر برؤية واحد، وقد رأى ابن عمر الهلال فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عند دخول الشهر، يعتبر برؤية الواحد. لكن يصوم وحده هذا إذا كان في مكان بعيد لا يصل إلى الناس. ومن رأى الهلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر من ليس منهم مأمونا. يعني إذا رأى الهلال شوال وحده فإنه لا يفطر، ليه؟ لأن الناس سيذمونه على اعتبار أنهم سيتهمون بالفطر، وبالتالي لا يكون مأمونا، لأن الناس يتهمون على أن يفطر من ليس منهم مأمونا. وقالوا بأن يعني الخروج من الشهر إنما يكون بشاهدين، بأن مبنى دخول الشهر على الاحتياط ومبنى خروج الشهر على الاحتياط، فيقتضي هذا اعتبار الواحد في الصيام واعتبار الاثنين في الفطر تغريبا لإيه؟ للاحتياط. ولكن والله أعلم أن هذا يعني لا يظهر، إذا اعتبر دخول الشهر بالواحد فليعتبر خروج الشهر بواحد أيضا، وإذا اعتبر أيضا دخول الشهر بالاثنين فليعتبر خروج الشهر بالاثنين. قال مالك: وإذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت بأن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يوم ذلك 31 يوما، فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان الذي جاءهم بعد زوال الشمس. يعني لو جاءهم واحد وهم صائمون فقال لهم: لا، هذا اليوم هو 31، هو 31 ليه؟ لأنني رأيت أو رأينا الهلال قبل دخول الشهر بيوم. يعني أنتم تصومون اليوم كام؟ 30. لا، الشهر أنتم صمتموه بعد يوم من دخوله، وإنما رأينا هلال رمضان قبل دخول هذا الشهر بيوم. إذن والشهر لا يزيد عن كم؟ عن 30 يوما، فالشهر العربي لا يزيد عن 30 يوما. إذن يكون اليوم هذا كم؟ يكون 31. يعني إذا كنا نصوم اليوم هذا 30 ولكن أخطأنا في دخول الشهر وكان ينبغي أن نصوم قبله بيوم، إذن هذا اليوم خارج الشهر، لأن الشهر لا يكون 31. وكذلك العكس، لو افترضنا أننا نصوم اليوم 29 مثلا، فجاء من أخبر أن رمضان قد رؤي هلاله قبل هذا الصيام، فأصبحنا الآن نصوم 28 يوم، يعني أن هذا اليوم ليس من رمضان بل اليوم رأينا الهلال، اليوم رأينا الهلال. طب اليوم رأينا الهلال والشهر ما يقل عن 29 يوم، اليوم رأينا الهلال والشهر لا يقل عن 29، واليوم نحن نصوم 29 يوم، فماذا نصنع؟ نكمل اليوم عن 29، يعني الشهر لا يقل عن 29، أو أننا نفطر ثم نقضي هذا اليوم؟ لو جاء رجل يخبرنا ان اليوم الذي نصومه 29 هذا اليوم قد رأينا الهلال بالأمس، معنى ذلك اننا دخلنا الشهر خطأ، دخلنا الشهر بعد ايه؟ بعده بيوم. طيب، يبقى هنا يعني الشهر لا يقل عن 29 يوم، لا يزيد الشهر عن 30 ولا يقل عن 29. اذا هذا اليوم الذي هو يوم عيد يجب علينا أن نفطره، وبالتالي تكون الأمة كلها قد صامت 28 يوما فتقضي يوما مكان. وهذا حصل في المملكة في إحدى السنوات، في يوم 29 ليلة 29 رأوا الهلال، ليلة 29 رأوا الهلال، فنبه الشيخ، كان في عهد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فنبه الشيخ رحمه الله تعالى على أن الشهر دخلناه خطأ وعليه نفطر اليوم، ثم تقضي الأمة يوما مكانه بعد ذلك. نعم، قال: فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم يصلون صلاة العيد إن كان الذي جاءهم بعد زوال الشمس. يعني إن كان الذي أخبرهم بالرؤية هذا في 31 أخبرهم قبل الزوال يصلون العيد، ليه؟ لأن صلاة العيد عندنا من وقت الضحى لارتفاع الشمس إلى وقت الزوال، أما إذا ما جاءهم أو ما علموا إلا بعد الزوال فإنهم يصلون العيد من اليوم الإيه؟ من اليوم التالي. بالمناسبة هنا نقول: هل لو أمرت السلطة الدينية بأن الصيام اليوم أو أن اليوم فطر، هل من حق بعض الناس أنهم يصومون وحدهم تبع لبلد أخرى زي السعودية مثلا أو غير السعودية؟ وهل إذا أفطر مثلا أهل السعودية في آخر يوم ونحن عندنا صوم، هل هنا يفطرون ولو أفطروا يصلون العيد كما هو حاصل في كثير من الأحوال؟ الجواب: طالما أن أهل بلدك قد اعتمدوا الرؤية وقالوا بأننا اعتمدنا على رؤيتي، فإنه ينبغي أن تتبع هذه السلطة الدينية، لأنك كما تدري السعودية اعتمدت الرؤية وبلدك اعتمد الرؤية، ما تدري الخطأ أين هو؟ قد يكون عند السعودية ليس عند أهل بلدك، قد يكون. وعليه فلا تورط نفسك فتفطر مع أهل بلد أو تصوم مع أهل بلد. طيب، بعض الناس الذين يصومون هنا ثم يذهبون إلى السعودية ويسافرون إليها، وكان في خلاف في يوم الصوم، ولو ذهب إلى هناك مثلا فيكون اليوم 30 عندهم يمثل اليوم 31 بالنسبة لهم، فهل يفطر ذلك اليوم حتى يكون يصوم 31، أو هل يفطر أو يصوم معهم؟ والعكس، لو مثلا حصل انه لو جاء من السعودية الى هنا يجد عندنا هنا عيدا وبهذا يكون خصم 28 يوما، هل يفطر معنا او انه يصوم 29 ولو كان 29 ولو كان اليوم يوم عيد؟ العلماء ذكروا هنا ان الانسان يتبع في الفطر والصوم البلد الذي يكون فيه حال فطر وحال صيام. انت ذهبت الى البلد هناك التزم بصيام الناس، طلع عندك 31، طلع عندك 28، طلع عندك كذا، لا تعتذر بهذا، المهم انك تكون مع الناس. فقد تفطر، قد تمسك من اول شهر مع اهل بلد وتفطر اخر شهر مع بلد اخرى ان سافرت اليه، فالمعتبر البلد الذي تكون فيه وتريح رأسك من هذا. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، ولهذا العلماء ما استطاعوا وما رأوا ان يجمعوا الناس على قول واحد، وانما رأوا ان المرجع في ذلك الى السلطة الدينية، ويبقى الخلاف على ما هو عليه، ويستحيل ان احنا نوحد الناس على قول من قولين ورثناهما منذ 14 قرنا، فيبقى الوضع على على ما هو عليه، ويكون الانسان تبعا للسلطة الدينية التي يكون معها في اي وقت. هذا حاصل يعني البحث باطرافه على وجه الاختصار فيما يتعلق بدخول الشهر او الخروج من الشهر. ودائما الإنسان لا يلجأ إلى الشذوذ ولا يلجأ إلى مخالفة الناس، فالثوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، ولا داعي للإنسان يصوم قبل دخول رمضان في بلده مثلا أو إذا رأت السلطة الدنيا غير هذا ويدعو الناس صوموا مع السعودية أو كذا، أو أنه في آخر رمضان يكون الناس في اعتكاف وغدا صيام فيأخذ أغراضه ويخرج باعتكاف ليلة آخر يوم من رمضان ويقول أفطرت السعودية، نحن نصوم مع السعودية ونفطر مع السعودية، ويخرج من المعتكف ويجب بكرة بقى الإخوة يزور بقى في المعتكف ويأكل ويشرب. هذا الحقيقة مسالك دائما أهل الشذوذ، دي مسالك أهل الشذوذ، زي الذين يرون تقدم مثلا وقت الفجر ويجب الإخوة هتقيم الصلاة وتصلي صلاة الفجر وهو جالس ياكل ويشرب ويظهر ذلك امام الناس وكانما يعني على يقين من امره في هذا. دائما الانسان ما يلجا الى هذه الشذوذات التي قد تراها اصلا سمتا عاما. الذين يلجؤون الى مثل هذه تجدهم مولعين بالشذوذ في الاقوال يعني دائما. فنصوم مع السعودية ولا نأخذ الفتاوى إذا جاتنا من السعودية على غير المراد، مرة نمشي مع السعوديين ومرة نخالف السعوديين ونمشي مع المصريين ومرة نمشي مع الخراسانيين ولا المغربيين. المهم الإنسان يجعل له مناقل كلما وجد هواه فيه في جهة أخذه، مرة مع السعوديين ومرة ضد السعوديين على حسب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحور. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع عبد الكريم بن أبي المخارق يقول: من عمل النبوة من عمل النبوة تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. قال: باب في تعجيل الفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. فهذان البابان في تعجيل الفطر وتأخير السحور حتى يتيقن الفجر الصادق. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. الأول: لا يترتب عليه شيء من هذه الأحكام من الإمساك، فإن الإنسان لا يمسك إذا سمع النداء الأول، وإنما يبقى معه الأمر إلى النداء الثاني. النداء الثاني وعليه فما يكون في بلداننا من مدفع الإمساك أو مدفع الإفطار، والإفطار حسب مدفع من هذا لا يجوز، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. هذا بالنسبة للفطر، فعلق الأمر على هذا لا على مدفع. وكذلك عند السحور فإن الإمساك يعلق على طلوع الفجر الصادق، على طلوع الفجر الصادق لا على مدفع أو كذا. فالناس يمسكون قبل دخول الفجر الصادق مثلا بربع ساعة بدعوى الإمساك. هذا كله من البدع، هذا كله من البدع، وإنما يعلق الأمر على هذا. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخر السحور. فتعجيل الفطر من السنة، تأخير السحور من السنة. تعجيل الفطر أول ما يدخل وقت المغرب فإنك تفطر مباشرة، تفطر مباشرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وأن يواصل الإنسان الصيام يوما بعد يوم وإنما يفطر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصال، إما نهي تحريم على قول أو نهي كراهة على قول آخر. وورد في السنة أنه من كان مواصلا ولا بد فإنه يتم أو فإنه يصوم إلى السحر. وهل هذا يكون من المستحب؟ لا، هذا يكون من الجائز المباح. أما السنة والمستحب في الشرع هو تعجيل الفطر، هو تعجيل الفطر أول ما يدخل الوقت. نعم. قال رحمه الله: باب إجماع الصوم مع الفجر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا في الصيام الواجب، سواء كان صيام رمضان أو كان صيام كفارة أو كان صيام قضاء رمضان، فإنه يجب أن يجمع الإنسان الإقامة النية، وأن يعقد الإنسان النية قبل صلاة الفجر. لا بد أن يكون عنده نية، لأن الصوم عمل، والعمل لا بد له من النية، لما الأعمال بالنيات، والنية في الصيام الفريضة لا بد أن تكون مع الفجر، فإن نوى بعد الفجر ما صح الصوم. يعني لو قام واحد مثلا في صيام كفارة أو صيام قضاء رمضان أو كذا ولم ينوي صيام من الليل، هل يجوز أن ينوي من النهار؟ لا يجوز ولا يجزئه ذلك. أما صيام النفل فيجوز أن ينوي من النهار، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على تناثر أهل بيته فيسألهم: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لا. فيصوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إذن إني صائم. فصيام التطوع لا يلزم له تبييت النية من الليل، أما صيام الفريضة أو الصيام الواجب فيلزم له تبييت النية من الليل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذي يصبح جنبا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، أفأغتسل وأصوم ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. فقال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال حدثنا زاهر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبي عن مطرف عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة أن رجلا قال بهذا الحديث. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال لها عبد الرحمن: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال فقال عبد الرحمن لا والله. قالت عائشة رضي الله عنها فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة. قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالت. فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك. قال أبو بكر فراكب عبد الرحمن وركبت معه حتى جئنا أبا هريرة رضي الله عنه فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وهذا هو الصواب الموافق للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. فلو جامع الرجل ليلا ونام ولم يغتسل حتى أصبح فأذن الفجر وهو لم يغتسل هل يصح صومه أم لا؟ الجواب يصح صومه لأنه لا يلزم أو ليس من شروط الصوم الطهارة ليس من شرط الصوم الطهارة وبالتالي لو أصبح جنبا فإنه يصح صومه ويغتسل ويصوم لأنه ليس من شرط ذلك الطهارة ليس من شرط ذلك الطهارة لكن الطهارة تلزم لي الصلاة تلزم لي الصلاة ولا تلزم لي الصيام. وعليه لو أن الإنسان بالنهار ثم نام وهو صائم فأجنب ما بطل صوم ما بطل صومه فلا يلزم للصيام الطهارة. إذن السنة أنه إذا أصبح الإنسان جنبا قد جمع امرأته ولم يغتسل وأصبح جنبا فإنه يقوم فيغتسل للصلاة ويتم صومه ويصح ذلك إن شاء الله. نعم. لكن ليس معنى هذا أن يعني أصبح جنبا يعني أنه يجامع بعد دخول الوقت لا وإنما يكون جنبا قبل الفجر ولم يغتسل ويكون اغتساله بعد الفجر فهذا لا بأس به. يعني لو احتلم قبل بالليل ولم يغتسل أو احتلم بالنهار فقام هذا كله ليس يضر الصوم لأنه لا يلزم الصوم الطهار من نوم الاحتلام من نوم سواء بالليل أو بالنهار يعني الاحتلام يلزم فيه النوم أما اليقظة يبقى استمناء لأنه ما ينزل المني إلا باستمناء نعم إما بنظر إما نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في القبلة للصائم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته في رمضان وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله تبارك وتعالى لرسوله ما شاء. فرجعت امرأته إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة؟ فقالت أم سلمة إنها سألت عن القبلة للصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها ذلك. فذهبت إلى زوجها فأخبرته بذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله تبارك وتعالى لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبل رأس عمر وهو صائم فلا ينهاها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك من أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم. فقالت: نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كان يرخصان في القبلة للصائم. قال: باب التشديد في القبلة للصائم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال هشام قال عروة: لم أر أن القبلة تدعو إلى خير. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. فعندنا باب الرخصة في القبلة للصائم وباب التشديد في القبلة للصائم. كيف نجمع بين البابين الرخصة والتشديد؟ يعني يقبل ولا ما يقبل؟ يعني باب الرخصة هذا في بيان الجواز من عدم، وإن حصل فإنه لا يبطل به الصوم، ومع ذلك فينبغي لامرئ أن يسد هذا الباب إذا عرف من نفسه أنه لا يملك إربة. ولهذا قال مالك قال هشام قال عروة: لم أرى أن القبلة تدعو إلى خير، يعني مع كونها جائزة إلا أنه يبتعد عنها الإنسان إن كان صاحب شهوة يخشى أن تجر القبلة أكبر من ذلك فيقع الإنسان فيما يبطل صومه. يبقى الجمع بين البابين بيان للجواز وبيان للأفضلية. الأفضل ألا تقبل، فإن قبلت فذاك جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وعائشة تذكر ذلك، وأم سلمة تذكر ذلك. ولكن أيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ فدل هذا على أن نزول المني ولو بالتقبيل مبطل للصوم ولا يلزم الجماع، فإن نزل المني بجماع فهذه مصيبة، فإنه يبطل صومه، عليه الكفارة المغلظة وقضاء ذلك اليوم، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين لما قال الرجل هلكت، قال: وما هلكك؟ قال: وقعت على امرأة في نهار رمضان. قال: تجد ما تعتق برقبة؟ قال: لا أجد. تصوم شهرين و70؟ قال: ما أستطيع. قال: أطعم 60 مسكين. فدل هذا على أن هذه الكفارة في الجماع، أما في غير الجماع لو قبل فأمنى بطل صومه، عليه القضاء وليس عليه الكفارة، لما الكفارة تحصل بالجماع ما تحصل بالتقبيل ولا بالمباشرة أيضا. ما تحصل إلا بالجماع في نهاية رمضان، اشتراط لها الزمان ونهار رمضان، فلا يدخل فيه قضاء رمضان، فإن قضاء رمضان لا يوجب الكفارة، إنما في نهار رمضان بالجماع هذا هو المفطر الذي يوجب تلك الكفارة. نعم، يبقى الجمع بين البابين أن الإشارة إلى أنه يجوز التقبيل لكن لمن يملك إيه إرضه. طيب إذا قبل فأمذى، مش أن أمذى نزل مذي لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم، فنزول المذي لا يبطل إيه، لا يبطل الصوم، إنما يبطل الصوم بنزول المني لا المذي، على الصحيح طبعا. نعم، وهل يبطل الوضوء التقبيل؟ لا يبطل الوضوء على الصحيح، حتى ولو وجد شهوة، حتى ولو وجد شهوة ما لم ينزل شيء، ما لم ينزل شيء، هذا هو الصواب. يبقى القبلة بالنسبة للوضوء لا تبطله، بالنسبة للصيام لا تبطله إن شاء الله. وهذا الحقيقة فيه يعني إشارة إلى أن هذا الدين الحمد لله دين سهل ويسر، وأيضا فيه الإشارة إلى مراعاة حاجات النفس، فإن النفس قد يغلبها ذلك، فإن النفس قد يغلبها ذلك، وحين إذ لا يكون الإنسان يعني عاصيا كما حصل من الرجل أنه اشتد عليه هذا الأمر، فلما أرسل امرأته إلى أم سلمة وأخبرته أم سلمة لم يقتنع أيضا، لم يقتنع من جهة أنه قال هذا الرسول فسلم ومن مثل الرسول، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيان، لأنه لو شيء خاص بالرسول لبينه الرسول، إذ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فدل هذا على أنه هو والأمة سواء، وهذا يدل على أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، فما قاله النبي وما فعله النبي وما خطب به النبي له وللأمة إلا إذا ورد مخصص لذلك، فإن ورد مخصص لذلك عمل بهذا المخصص، ولكن لا نتجاوز هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الأمر، رد هذا الأمر. ولهذا هناك قاعدة الشوكاني ذكرها دائما في نيل الأوطار، وهي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله للأمة لاحتمال ورود الاختصاص إلى الفعل، فقال إذا ثبت الأمر بالقول وثبت أن النبي فعل خلاف هذا القول فإننا نقدم القول على الفعل لاحتمال ورود الاختصاص بالفعل. هذه القاعدة دندن عليه الشوكاني في النيل كثيرا، ولكن بعض العلماء انتقدها عليه وقال لا يلزم، بل نجمع أو ننظر في كل مسألة فيها قول وفعل، هل الفعل هنا خاص بالنبي أو ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل مسألة نقدم فيها القول على الايه على الفعل. قال رحمه الله: باب الصيام في السفر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس معه، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، فقيل: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بالقدح فشرب فأفطر الناس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن ولا يفطر هو ولا يأمرنا بالصوم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يصوم في السفر. قال أبو مصعب قال مالك والصيام في السفر لمن قوي عليه حسن. وما قاله مالك هو الصحيح، كل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، والأمر في ذلك واسع. والصيام في السفر من قوي عليه حسن، لأنه موافق للزمن الفاضل ولأنه أبرأ للذمة ولأنه أقوى له على الصوم، لأن الإنسان يصوم يسر الصوم عليه إذا كان الناس يصومون معه، فكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تعرض الإنسان لمشقة في ذلك يكره له الصيام، أما إذا تعرض لضرر فإنه يحرم عليه الصيام. إذن فكان تكون المقامات في الصيام في السفر على هذا النحو: طارة يحرم الصوم المسافر وهما إذا تضرر، قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة في من صام وهو مسافر أولئك العصاة، وطارة يكره ذلك إذا كان فيه نوع مشقة فيكره ذلك، وطارة يجوز ذلك ويباح، وهو ما إذا كان هذا الصوم لا يترتب عليه مشقة فهذا يكون مباحا وجائزا. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال أبو مصعب قال مالك: ومن كان في سفر في رمضان فعلم أنه آت أهله في أول يومه فطلع له الفجر قبل أن يدخل فليدخل وهو صائم. قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فليصم ذلك اليوم. قال مالك: في رجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. يعني إذا قدم في رجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. هذه مسألة، وهي مسألة ما إذا قدم الإنسان مثلا مسافر وكان مفطرا، إذا قدم وصل إلى بلده هل يلزمه الإمساك سائر يومه أو له أن يفطر؟ مسألة خلافية، منهم من قال يلزمه الإمساك ومنهم من قال ما يلزمه، فمن أفطر في أول النهار أفطر في آخر النهار، لا يلزم الإنسان بأمرين: الفطر في أوله والإمساك في آخره. فالإمام مالك ما ذكر مسألة، وإذا قدم الإنسان من سفر وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، كانت حائضا فطهرت في الظهر، طبعا كده باطل صيام اليوم وهي مفطورة، فطهرت وصلت ثم قدم زوجها من سفرها، هل جميعها أم لا؟ يبقى هذا جماع في نهار رمضان، لكن قال أن لزوجها أن يصيبها إن شاء، إن شاء أن يصيبها أصابها ولا تكون كفارة عليهم. فنقول متى يجامع رجل زوجته في نهار رمضان ولا يكون عليهما كفارة؟ هذا الأمر. كذلك مثلا لو سافر معا وكان مفطرين وأراد أن يأتيها بعد الظهر نقول له ذلك إن شاء، لكن مسألة إذا قدم من سفره صائما، رجح الصيام وصايم، واحد جاي من السعودية بقاله سنة وعاد إلى مصر إلى بلده فجاي صايم بطل، وهو جاي من هناك طبعا هيصوم مسافر، قالك لا أنا أصوم مفطرش إزاي، حتى وصل إلى بيتي في مصر، فلما وصل إلى بيتي في مصر كانت امرأته مفطرة لكونها كانت حائضا ثم طهرت وصلت، فلم يملك نفسه ولم يملك إربه فوقع على امرأته، ولكن قبل أن يقع كان فقيها فقال قدموا لي الطعام فأفطر ثم جامع بعد ذلك، فهل عليه كفارة أم لا؟ وجعت ليه؟ أصبح مقيما خلاص فاتت منه، لو أفطر وجاي في الطيارة أو أفطر كذا ماشي، إنما هنا جاء فما يصلح أن يقول قدموا لي الطعام ويفطر ثم بعد ذلك يجامع ليهرب من هذه الكفارة، بل هو متحايل. لكن لو أفطر متعمدا ولم يقصد الجماع، أفطر متعمدا ولم يقصد الجماع ثم طرأ الجماع بعد ساعة بعد اثنين بعد ثلاثة، الذي يظهر أنه لا يلزمه الكفار، فإنه يبطل صومه بهذا الفطر ثم حصل جماع بعد ذلك ومفطر فيلزم، إنما في الحالة الأولى ألزمناه بالكفارة. ليه؟ لأنه أفطر من أجل الجماع وعليه، فمن أراد أن يأتي مراته في رمضان وكان صائمين فتحيل بالسفر قال لا تعالي نسافر إلى القاهرة، فأخذها وراح القاهرة يسافر إلى القاهرة وعندي مثلا الشام نزل في شقة لا أو عند صاحبي فجمعها وقال خلاص بدا لنا إلا نسافر اليوم ورجع، لأنه يتمتع برخص السفر من أول ما يجاوز الايه البنيان، نقول هذا كله من التحايل الذي لا يسقط هذا الامر وعليه، فمن سافر ليجامع لازم كفاره الجماع، اذا سافر ليجامع فانه يلزمه ذلك لانه يعاقب بنقيض ايه بنقيض قصده. نعم. قال رحمه الله: باب كفاره من افطر في رمضان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال رسول الله لا أجد أحوج إليه مني، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله، قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال أصبت امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أحد أحوج إليه مني. قال كله وصم يوما مكان ما أصب. قال أبو مصعب قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال كنت أطوف مع مجاهد المكي فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة أيتابع؟ قال حميد فقلت لا. فضرب مجاهد في صدره ثم قال إنها في قراءة أبي بن كعب متتابعات. قال مالك كل شيء في القرآن من الصيام فإنه يصام متتابعا أحب إلي. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من رمضان من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا أحب ما سمعت إليه. كما ذكرنا أنه إذا جامع في كفارة صيام رمضان، إذا جامع في قضاء رمضان فإنه لا تلزمه الكفارة، إنما يكون الكفارة في من جامع في نهار رمضان. طيب، هنا ذكر الكفارة وأنها كفارة مغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فطعام 60 مسكين. لو جامع رجل وهو لا يعلم الكفارة ولكنه يعلم أن ذلك حرام، هو يعلم أن من جامع امرأته في نهار رمضان هذا حرام ويبطل الصوم، لكن ما يدري أن هذا فيه كفارة بهذا التغليظ، ولو يدري أن فيه كفارة بهذا التغليظ ما فعل هذا أبدا. يعني كيف يجامع في نهار رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين؟ هذا لو ربطته امرأته لا يمكن، لو عرف ذلك سيقول لك والله أنا ما أدري أنا الذي أعلمه هذا حرام، لكن في كفارة صيام شهرين والله لا يمكن لا يمكن. كيف أجامع فأصوم شهرين؟ هذا لا يمكن. فماذا نقول له؟ نقول له لا يغفر لك هذا، طالما أنك علمت أن هذا حرام. فالقاعدة عندنا أن من علم حرمة أو تحريم الشيء وجهل الأثر المترتب عليه فإنه لا يعذر، لأنه تجاوز، لأنه إيه؟ تجاوز. هذا التجاوز لا يعفيه. زي هذا الحديث، الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قالها لك، في رواية قال ينتف شعره ويضرب نحره. يعني إذا الرجل جاي في صورة إيه؟ في حالة يرفع له، قد علم أنه ارتكب إثما عظيما، جاء ينتف شعره. ينتف شعره مثل ما يشد الإنسان شعره، فقد يقع إيه منه شعرات، يعني ينتف، ولا ما ينتف شعره ينتفها شعر من شعره، لكن يشد شعره بشدة في هذا حتى يتساقط بعض الشعر، ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد، يريد نفسه. يعني هذا التصوير يبين أن الرجل يعلم هذا الأمر ولكنه يجهل، وإلا ما أتى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا بيان أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة سقطت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بذلك والرجل ليس عنده. قال لا أجد لا أستطيع لا أجد، حتى قام رجل فتصدق بذلك عليه فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي وقال أطعمه أهلك، فذل هذا على أن الكفارة تسقط إذا لم يجد. لكن هل تبقى معلقة في الذمة؟ بمعنى إذا وجد ذلك يوما ما لزمته الكفارة، أو تسقط ولا تتعلق بالذمة بعد ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تبقى في الذمة، فمتى اقتدر عليها يوما ما أطعم وأتى بالكفارة، ومنهم من قال تسقط، وهذا القول هو الراجح أنها تسقط مباشرة ولو وجد بعد ذلك، فإن النبي ما قال له إذا وجدت بعد ذلك فكفر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها بهذا الأمر ويكفي. نعم. لا، النبي ما ألزمه لما قال ما أجد خلاص، ما ألزمه. لا، هو النبي ما كان يعرف ما يأتي، لكن وقام رجل فتصدق، لكن خلاص النبي ترك الأمر لما قال لا أجد خلاص. وعليه إنسان لو ما وجدت وقام رجل فتصدق عنك لزمك بقى أن تأخذ هذا وأن تتملكه ثم تكفر، فأصبحت غنيا الآن بهذا الأمر. لكن بقيت مشكلة، وأنه أفقر أهل المدينة ولا يجد الرجل، فقال أطعمه، لكن النبي ما كان يعلم أنه سيأتيه، ما قد اجلس حتى يأتينا، واخد بالك، ما قد اجلس حتى يأتينا، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل هذا على سقوطها. نعم. قوله في يوم قضاء القضاء بصوم يوم فقط، هذا سواء عجز او كفر فعليه قضاء يوم مكان اليوم فقط. كيف؟ حتى لو صام الشهرين، الشهرين كفارة والقضاء هذا له يوم اخر. نعم. جاءه في نفس المجلس جاءه المال فصار غنيا، صار غنيا، جاء في نفس المجلس فصار غنيا. نعم. طبعا ما يلزم، لو كان يلزمه شيء اخر لالزمه به فصل، لو كان يلزمه لالزمه بالنبي، ولو كان يلزمه اذا وجد غنى لقال النبي صلى الله عليه وسلم تبقى في ذمتك كالدين، تبقى في ذمتك الدين. نعم. نعم. بالنسبة للتتابع، التتابع أصلا هذا قياسا على كفارة الظهار، قياسا على كفارة الظهار. هو هنا قال إنها في قراءة أبي بن كعب متتابعات، كفارة الذي جامع في نهار رمضان لم يرد ذكره في القرآن، إنما ورد في السنة، وبالتالي قراءة أبي ليست معنا، لكن لعله قصد عن صيام الكفارة أن يتابع يعني عموما، سواء في كفارة الحنف في اليمين أو في غير ذلك. هذه التي ورد فيها القراءة، ورد فيها أيضا قراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فيكون هذا من باب القياس، ألا وهو أن صيام الكفارة عموما يستحب فيه التتابع، لا بخصوص صيام رمضان، صيام الكفارة في رمضان، لأن ذكر المال في القرآن حتى نقول قراءة أبي، إنما الوارد في القرآن إنما هو صيام الظهار، هذا الوارد في التتابع صريح متتابعين، وصيام كفارة قتل الخطأ فصيام شهرين متتابعين، أما كفارة المجامع ما ورد في رمضان في القرآن، إنما ورد في السنة، والسنة فيها شهرين متتابعين، إذا تتابع ورد في السنة. فما الذي يشكل هنا؟ يقول فجاءوا إنسان يسأل عن صيام الكفار أي يتابع؟ قال حميد فقلت لا، فضرب مجرم في الصلاة ثم قال إنها في قاتل أبي بكعب متتابعات، هذا في صيام ثلاثة أيام. أما في غير ذلك في كفارة من جامع أحد النص ورد بمستبعات، ولهذا لو كان الاستدلال في هذا الباب لاستدل عليه بالنص الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعله خاص بصيام الكفارة صفة عامة، فهل يلزم التتبع أو لا يلزم؟ فقال فضرب في صدرة المقال ما في قراءة أبي بن كعب متتابعات. قال مالك كل شيء من القرآن في القرآن من الصيام فلا يصوم متتابعا أحب إلي، هذا استحباب وليس وجوبا، ولهذا الصواب في كفارة الحنث في اليمين استحباب التتابع لا وجوبه، أما فيما ورد في الشارع تتابعه فيلزم التتابع، وما لزم فيه تتابع من جهة الشرع فإنه لا ينقطع التتابع بعذر بمرض أو سفر، لأنه لا يأثم الإنسان إذا كان في صيام الفرض بذلك لا يأثم، فكيف إذا كان في الكفارة؟ نعم، لا، لأن المقصود الرجع، المقصود هو الرجع، فعنده ليلا يأتي مراته كما شاء ليلا ولا يكون هنا عذرا، لأنه هو المقصود كذا، هو المقصود رجعه، المقصود عقابه حتى يرتدع عن ذلك. نعم، فعنده الليل، هو لو كان يمسك ليل ونهار لكن عنده الليل يأتي مراته فيه. نعم، لو سافر هل ينقطع يعني التتابع ولا لا؟ ما ينقطع، حتى ولو كان محتاجا الى الصوم الى الـ الى الـ الى الـ الى الـ الاكل والشرب الفطر، يعني لو صام لو سافر فافطر، بس ليس متعمدا السفر من اجل الفطر، برضه انتبهوا الى مساله التحايل هذه. لكن رجل زي يحيى هيسافر الى بلده في المنيا، فهو مسافر مسافر فافطر في السفر، نقول حينئذ لا ينقطع التتابع، لا ينقطع التتابع. نعم، إطعام الكفارة في المجموع، يعني أن هذا كله أعطاه لأهل بيت كويس، هذه مسألة مهمة، معلوم أن ما نص الشرع على عدده، نص الشرع على المطعم ولم ينص على الطعام، وجب تحديد المطعم ولا يجب تحديد الطعام والعكس. فهنا صيام الكفارة في نهار رمضان نص على أنه شهران متتابعان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاءه الرجل وتصدق على الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذه يعني أطعم به أو كفر به، فقال على أفقر مني يا رسول الله، فقال ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، فقال أطعمه إيه؟ أطعمه أهلك. هنا دفعه إلى أهله، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العدد هنا، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ أولا نقول النص مقدم في تحليل العدد على هذا المجمل. الأمر الثاني لم يأتي تحديد لهذا، وعليه فقد يكون هذا الطعام الذي أعطي للرجل يكفي أهل هذا الرجل ولا يزيد. فقال له صلى الله عليه وسلم أطعم أهلك، يعني محتمل، محتمل يكون الذي صدق به على الرجل ما يكفي إلى أهله، ومحتمل أكثر، محتمل أقل، كل هذه احتمالات. ولا تطرق إلى الدليل احتمال بطل بالاستدلال، ولا نعمل بهذا ونترك النص الواضح الذي يبين العدد الذي يطعم، ألا وهو فيطعام 60 مسكينا. فلعل هذا يعني ورد إليه لا يكفي إلا أهله، وأهل الرجل لا يلزم أن يكون الزوجة والأولاد فقط، فقد يدخل في ذلك من تلزمه مؤنته، يعني عندي زوجة وعندي أولاد وعندي أم وعندي أب وعندي إخوة وأخوات مثلا، يعني إذا يدخل في ذلك من تلزمني أن نفقته، فهذا محتمل. فلا نعارض الحديث الصحيح وهو حديث أبي هريرة في إطعام 60 60 مسكينا. نعم. ثم إن قد يكون الإنسان وطعم 60 قد مسألة، إذا لم يجد 60 في بلدته أو حول بلدته، هنا يجب أن يطعم 60، لكن إذا لم يجد 60 فقد سقط هذا الوجوب، لأن الوجوب يسقط مع العذر. إذا ما وجدت إلا هذا في بلدتي وبجوار بلدتي، فهذا محمول على محمل خاص لا يعارض النص القطعي في تحديد ذلك العدد، وإلا ما كان يعتبر، يكون عبثا تحديد 60 لو ما يلزم لكان إيه؟ لكان عبثا. طيب ممكن حد يرجع عنا في المغني كده؟ حد عن المغني؟ ورجع كده توفيق على الجهاز، ولا تم عندك الجهاز؟ خلاص رجعها في هذا، في مسألة الحديث بصفة خاصة. كيف؟ أما ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه وتصدق به؟ لا، وهل لو عندنا قوم فقراء ممكن أن ندفع لهم كفارة 60 ونطلب فقراء آخرين؟ لا، يلزم العدل. ليه؟ لو انتقلت ناقل خذه وأطعم الناس. أيوة، أولا خلاص. لا، الذي يظهر بعد هذا، لكن هو هنا صار من أصناف الفقراء، صار من أصناف الفقراء. نعم. وإيه؟ ده لو ما وجد عنده ولا عند غيره من أهل القرى، إنما هو إذا لم يجد في بلدته انتقل إلى بلدة أخرى. إذا لم يجد إذا لم يجد، إذا لم يجد في بلدته ولا في بلدة أخرى خلاص يبقى يسقط. نعم. والله مقدار الإطعام اللي عليه مشايخنا يفتون به نصف صاع، نصف صاع يقولوا كيلو ونص أرز تقريبا، كيلو ونصف أرز تقريبا، هذا إطعام المسكين. ما ورد في إطعام المسكين فهو نصف صاع، نصف صاع اللي هو كيلو ونصف أرز تقريبا، هذا النصف. نعم أرز فقط شفنا بدون أي أشياء. إنشاء أرز فقط طلع كيلو ونصف. إذا عايز يطلع حاجة تانية يطلع مثلا نص كيلو أرز أبيض ومعه مثلا طماطم بطاطس كذا بقية ثمن لا بأس، لكن يجوز الاقتصار على الأرز ولو شكل أفضل، ولو شكل أفضل. قال رحمه الله: باب فدية من أفطر في رمضان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. قال مالك: إنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس واجبا إلا أن يفعله من قوي عليه. فمن أطعم فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال: باب فدية من أفطر في رمضان. ذكر حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن الحامل وقال الواجب عليها الإطعام فقط. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء، الحقوا بالمرض. الحامل التي تفطر خوفا على ولدها اشتد عليها الصيام. منهم من قال يفرق بينما إذا أفطرت الحامل ومثل المرضع من أجل الولد، من أجل الولد فإنها تطعم، ومن أجلها هي مع الولد يعني هي لا تقدر فإنها تقضي. فإذا إذا أفطرت لنفسها تقضي، وإذا أفطرت من أجل الولد فإنها مع القضاء تطعم. ومنهم من قال يلزمها الإطعام فقط، ومنهم من قال يلزمها القضاء فقط. والذي يترجح من هذا هو الأقرب، أنه لا يلزم المرأة الحامل أو المرضع سواء أفطرت من نفسها أو من أجل ولدها، لا يلزمها إلا القضاء فقط إلحاقا بالمريض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهو الذي قاله مالكون عن أهل العلم، قال: وأهل العلم يرون عليها القضاء لقول تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها، مع الخوف على ولدها. طيب، بالنسبة للرجل الكبير هذا إن عجز عن الصيام فإنه يطعم. قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالشيخ الكبير عليه الإطعام، عليه الإطعام. طيب، مسألة: من كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر، ماذا عليه؟ نقل عن القاسم محمد أنه قال يطعم كل يوم مدة من حنطة وكان عليه القضاء. مدة من حنطة يعني عليه الإطعام لأنه فرق في القضاء، وعليه القضاء لأنه يلزمه بأصل الفطر. هذا قول. والقول الثاني أنه لا يلزمه إلا القضاء، لا يلزمه إلا القضاء وليس عليه إطعام، إذ الإطعام يحتاج إلى نص. والذي يترجح والله أعلم أنه لا يلزم الإنسان بصيام وإطعام، بصيام وإطعام، إنما يلزم بالصيام فقط فعدة من أيام أخرى. فعادت الأمور إلى هذا، الإطعام الصيام كان قادرا أو إطعام فقط، أما الإطعام والصيام لا، أما الإطعام والصيام لا. قال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عليه فقط القضاء. وعليه المرضع والحامل وكذا الحق بالمريض، الشيخ الكبير الذي ما يقع على هذا نلحق به أيضا المريض، وعلى هؤلاء جميعا القضاء إلا الشيخ الكبير فعليه، لأنه ما يقع على القضاء عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب لو مات على ذلك، إذا كان أفطر الواحد بسبب عذر وهو المرض ثم تواصل معه المرض إلى أن مات، فإن كان مرضه مما يرجى برؤه، مما يرجى برؤه، فإنه لا شيء عليه، على وليه، لا صيام ولا إطعام. كان مريضا مرضا يرجى برؤه ولكنه اتصل المرض بذلك إلى أن مات. طب احنا بنلزمه الأول بأنه إذا شفاه الله عز وجل من هذا المرض الذي يرجى برؤه فإنه يقضي، لكن هذا المرض اتصل معه إلى أن مات يبقى ليس عليه شيء، لأنه ما فرط وما كان عنده وقت يقضي. اثنين، كان مرض لا يرجى برؤه ثم شوف منه وأخر الصيام ومات ولم يقضي، فإنه يقضي عنه وليه أو يطعم. الحالة الثانية إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فسواء اتصل به المرض إلى أن مات أو لم يتصل به المرض إلى أن مات، فإنه حينئذ عليه أو على أوليائه الإطعام، لأنه يلزمه منذ المرض الإطعام. مات بعد ذلك بقى أطعم أو لم يطعم فإن على وليه أن يطعم مكانه. يبقى عندنا المرض على قسمين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. مرض يرجى برؤه هو اتصل إلى أن مات، هذا عليه إيه؟ ها؟ ليس عليه شيء. طيب شفاه الله وما قضى ثم بعد ذلك مات، على ولي الإطعام للصوم. طيب مرض مرضا لا يرجى برؤه، هذا عليه إطعام أصلا، يلزم الإطعام مباشرة. ولو بقي عشر سنين على الأيام، نعم عليها الأيام. ها عليها ايه؟ قضاء بس على الصحيح، ليس على إطعام. يصح تأخير الإطعام عن رمضان؟ ليه؟ تأخير الإطعام عن رمضان، شيخ كبير وعليه إطعام مثلا أهله يطعموا عنه بعد رمضان ولا يلزم في رمضان؟ لا، لو حتى بعد رمضان، لو بعد رمضان، لكن لو أطعم في رمضان يكفيه مسكين يطعمه كل يوم، لو يطعم مسكين كل يوم يطعم محمدا كل يوم يطعم محمد، لو يطعم يوميا. أما إذا كان أخر حتى انتهى رمضان يبقى يلزمه 30 مسكين، إذا كان رمضان 30 يوما يوزعهم 30 مسكينا كما كان أنس يفعل. نعم، ليه بقى؟ عن كل يوم مسكين يبقى يوزعهم 30 مسكين. لكن لو كان يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم مسكين كل يوم، فهو مطعم لمسكين كل يوم. قال رحمه الله: باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك: إن أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض فقطع عليه صيامه أنه إذا صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما مضى من صيامه. قال: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما مضت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة من مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن صيام العبد في التظاهر كم هو، فقال: صيام العبد في الظهار شهران. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. نعم، يعني لا يفرق بين العبد وبين الحر في هذا. نعم، هذا كما سبق وذكرنا يلزم التتابع، ولكن إن أفطر لمرض أو سفر فلا ينقطع التتابع ما لم يسافر من أجل اليسر، فإنه يعاقب بنقيض بنقيض قصد. قال رحمه الله: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال مالك: الأمر الذي سمع أن المريض إذا أصابه المرض يشق عليه الصيام معه ويتبعه ويبلغ منه ويتعبه ويبلغ منه فإن له أن يفطر. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه ما الله أعلم بعذر ذلك من عبده، ومن ذلك ما لا يبلغ صفته فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر وهو أقوى على الصيام من المريض، وقال الله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: فهذا أحب ما سمعت. قال رحمه الله: باب ما جاء في قضاء رمضان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق، وقال الآخر: لا يفرق، ولا يدري أيهما قال لا يفرق ولا أيهما قال يفرق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطر من مرض أو سفر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس. فقال عمر بن الخطاب: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك بن أنس: يريد بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه القضاء ويسارة مؤنته وخفته فيما يرى والله أعلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ضرعه القيء ليس عليه القضاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان أيتابع، فقال سعيد: أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. قال مالك: من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادته، وذلك مجزئ عنه إن شاء الله، وأحب إلي أن يقضى متتابعا. قال مالك: من أكل وشرب في رمضان ناسيا أو ما كان من صيام واجب فإن عليه قضاء. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها بأيام فتنظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تفعل في صلاتها وصيامها، فقال ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو هل يجب عليه قضاء شيء مما مضى، فقال لا، بل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه، وإذا أسلم في يوم وقد مضى بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجبا عليه، وأحب إلي أن يفعل ذلك. يعني في هذا مسائل، منها هل يلزم في قضاء رمضان التتابع؟ فرجح أنه لا يلزم التتابع ولكنه أحب إليه، هذا أفضل أن يتابع في صيام رمضان، هذا أفضل، ولكن لا يلزم بذلك لأن الله لم يذكر التتابع وإنما قال فعدته من أيام أخر. في مسألة من إذا أسلم في نهار رمضان في آخر يوم هل يلزمه صيام الشهر؟ لا، ما يلزم ولا صيام أمس لأنه لم يكن واجبا عليه. أما إذا أسلم في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك بقية يوم ويفسد له، فإن لم يمسك فهل يقضي ذلك اليوم أو لا؟ قال مالك إذا أسلم في يوم وقد مضى بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجبا عليه، وأحب لي أن يفعل ذلك، يعني يقضي. نقول إذا أسلم في ذلك اليوم وجب عليه الإمساك، إن خفي عليه الحكم لأنه أسلم ويخفى عليه هذا الحكم، فإن أسلم وأفطر فإنه يقضي ذلك اليوم لأنه كان يلزمه الإمساك. فإن الوجوب يتبع العلم هنا، فمن أسلم في أثناء اليوم خوطب بذلك فكان لحظة إسلامه كلحظة بدء اليوم زي أذان الفجر بالضبط، فكان يلزم الإمساك، فلما جهل ذلك فنوجب عليه القضاء ولا يأثم في ذلك لجهله. قال رحمه الله هنا مشكل، وهو من أكل أو شرب نسيا قال في رمضان أو ما كان من صيام واجب فإن عليه قضاء. من أكل أو شرب في رمضان نسيا أو ما كان من صيام واجب فإن عليه القضاء، ما كان من صيام واجب فإن عليه القضاء ماشي، أما من أكل أو شرب في رمضان نسيا لا، لأن النص واضح. ولا أدري ماذا يريد الإمام مالك من هنا، إنما إذا كان الكلام على ظاهره أن الناس يقضي، لا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، سواء كان هذا فيه واجب أو كان هذا في نفل. نعم. قال رحمه الله باب قضاء التطوع من الصوم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة، فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها، يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما آخر. وقال مالك من أكل أو شرب ناسيا في طعام تطوع فليس عليه قضاء ذلك اليوم. أحسن الله عليك.

لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وأسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. يعني ما تعرف بالتطوعات هذا يكون في الثلث، وأما ما كان يلزمه من واجب وهو مثلا الإطعام عن في شيء وجب عليه فهذا يخرج من أصل ماله، فما وجب عليه خرج من أصل ماله، وما كان من باب التطوع فإنه يخرج من الثلث شأنه شأن الوصايا. ولهذا قال في من مات عليه نذر من صيام أو صدقة أو بدنة أو فدية أو رقبة يعتقها فأوصل أن يوفى ذلك من مات، فقال فإن الصدقة والبدنة والرقبة والفدية في ثلثه. طيب والصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، وهل يجزي لو أطعم عنه وليه؟ خلاف، اللي ماتوا عليه الصيام يكون وليه مخيرا بين أن يصوم أو أن يطعم، إلا إذا كان الصوم صوم نذر فإنه اختلف في ذلك، هل يصوم فقط ولا يطعم؟ لأن النبي قال من صام من مات عليه صوم نذر في رواية فليصوم عنه وليه أو صام عنه وليه، يبقى يتعين عليه الصيام ولا يتعين الإطعام، أو يطعم لعموم الرواية من مات عليه صيام صام عنه وليه. اللي يقول هذا مطلق يحمل على المقيد يقول عليه الصيام في النذر، أما في غير النذر يبقى مخير بين الإطعام وبين الإيه وبين الصيام. الشاهد يعني أن الإنسان لو عليه واجبات تسدد من أصل تركه، أما لو عليه تطوعات فإنها تكون من إيه من الثلث، الوصايا تنفذ منها الثلث. لكن لو صام غيره أجزاء. قال رحمه الله جامع قضاء الصيام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي صيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم ينهون عن صيام ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من شعبان إذا نوي به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية، ثم جاء السبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون في صيامه تطوعا بأسا. قال مالك وذلك رأي من أدركت ممن أقتدي برأيه وهو أحب ما سمعت إليه. قال مالك ولم أسمع أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا قط بصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل إنسان لنفسه ولا يتأدى من أحد. نعم، هذا يخرج منه فقط اللي هو يعني لا يصوم أحد عن أحد، معنى أن الإنسان ما يصوم عن أبيه أو أمه وهما حيان، ما يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. أما إذا ماتوا عليه صوم ففيه النص من ماتوا عليه صوم صام عنه وليه، سواء بقى احنا قلنا بالنذر أو قلنا بغير النذر فالمسألة خلافية. أما الصلاة فنعم، فلو مات من لا يصلي لا يصلي عنه أحد. نعم. قال رحمه الله باب الحجامة للصائم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه احتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال أبو مصعب قال مالك قال هشام وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك ولا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا ولم آمره بقضاء ذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمتي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. هذا قول في المسألة. والقول الثاني يفطر للنص أفطر الحاجم المحجوم، ولعل النص لم يبلغ مالك أو لم يثبت عنده صحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، والصواب صحة هذا النص. وعليه فإن الحجامة تفطر الصائم لعموم قول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لكن قول مالك هذا قول أيضا في المسألة، وأن الحجامة تفطر في بحث طويل يمكن مراجعته في زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه تعالى، فقد ذكر كلاما طويلا أيضا. ومن من بسط هذا الموضع الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، فقد ذكر كلاما طويلا في هذا الباب. ولكن الذي عليه الفتية فتية مشايخنا أن الحاجم والمحجوم يفطران. نعم. هذا قول ولكن نفسه لا يثبت إلا بدليل. نعم. له وجهين، وفي أيضا احتجر وقيل هذا تصحيح، فيه كلام طويل في هذا. قال رحمه الله باب في صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر وهو يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. نعم، كان فرضا ثم نسخ الفرضية وبقي الاستحباب، وقال صلى الله عليه وسلم إنه يكفر الذنوب سنة. قال رحمه الله باب في صيام أيام منى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يقول إنها أيام أكل وشرب وذكر، يعني أيام منى.

ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء وأهل الجهالة ما ليس فيه. لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. قال مالك: ولم أسمع أن أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن لمن قوي عليه، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام منى. كلها مسائل واضحة إلا ما كان في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان، هي صيام ستة من شوال. قال إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغوا ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بالعسل أن يلحق برمضان أهل الجفاء وأهل الجهالة ما ليس من هذا. عجيب الحقيقة. وكون مالك رحمه الله لم يرى أحدا من أهل العلم لا ينافي سنيته، فإنه قد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الظهر. وإذا ثبت الأمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد مع قوله، ولا عمل لأحد مع سنته صلى الله عليه وسلم. فلعل الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما يعني ذكر ذلك، وأن حجتهم في هذا الخوف من أن يظن الفرضية من أهل الجفاء وأهل الجهالة، يعني من الأعراض الذين لا يعرفون مراد الشرع أو لا يعرفون السنة. لكن على كل، السنة مقدمة على كل أحد. كذلك صيام الجمعة. قال: لم أسمع عن أحد من العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن لمن قوي عليه. وأيضا قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، قال: إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، إن وافق عاد نعم. أما اختصاص الجمعة بشيء من هذا بالصيام دون أن يوافق عادة فقد نهي، وقد جاء هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ما كان حتى نهي تحريم وكان نهي تنزيه، لكن ثبت النهي فهذا يقدم، فهذا يقدم. يقول: وقد رأيت بعض العلم يصومه وأراه كان يتحراه، وكل هذا خلاف السنة. فرحم الله الإمام مالك، لكن هو هنا ما أنكر مسألة السنة، ولكن علل، يعني قال: ما وجدت أحدا في صيام الست نظرا للخوف من أن يلحق أهل الجفاء بذلك، وما رأيت أحدا ينعى صيام يوم الجمعة وصيامه حسن لمن يقوى عليه، وقد رأيت بعض العلم يصومه. لعلهم رأوا أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه. لكن على كل، السنة قاضية على كل أحد. فصيام ست من شوال صيام مستحب، والنهي عن الجمعة نهي ثابت إلا أن يوافق عادة. إلا أن يوافق عادة. شوف احنا نتكلم عن الإمام مالك العلم الجهبذ وقلبنا جريء ازاي، لكن هذا لو كانت فتوى شيخ من المشايخ المعاصرين كنا نقول احدهم بعض الناس ولن تسلم. ايضا حتى لو قلت هذا ما تجرؤ، لكن شوف احنا نتكلم ازاي، ولا حد تحمر عيناه ولا تنتفخ اوداج، طالما المسألة في مالك او في احمد او في الشافعي عادي. لكن اذا تكلمت عن أحد آخر يبقى المسألة تدخل في الجنايات وليس الجنح فقط، إنما في الجنايات. وهذا من تربية السوء التي تربينا عليها والتعصب للأقوال، ولم يكن مرجعنا وعمدتنا الرجوع إلى الدليل، وإلا من كان مرجعه إلى الدليل ما بال بأحد. وليس يعني هذا أنه إذا خالفت أحدا في هذا أنك على حسب المخالفة في الفقه في العقيدة في كذا، كل مخالفة لها ايه قدرها، لكن الاصل لما تربى عليه وهو الاصل ان فلان مثلا قال قولا خالف الدليل فيه، قال فلان افتى بهذا هذا قول فلان ومخالف الدليل عادي، هذا قول فلان وخالف الدليل عادي، لكن الناس ما طربوا. ولهذا لما تشدد اهل العلم في ذلك تشدد العوام اكثر واكثر، فالعوام ما يقبلون حتى ولو على وجه المناقشة ما تقول. ليه؟ لان اهل العلم اصلا لم يوصلوا هذا، بل يغضبون. ولهذا دعك من كلمات فلان يخلفنا عادة، لست معصوما ولست كذا، العصمة ليست لأحد، إيه يعني ما أحد يخلفني، هذا كلام يقال بس للناس عند أكثر الناس، هذا كلام يقال بس على الفضائيات، يقال على في الدروس، لكن جرب كده، جرب هذا صعب صعب. إذا جربت هذا وجدت الحرب، إذا جربت هذا وجدت بقى إيه الحرب. قل يعني من يسكن إلا من تربى بقى ورأى العلماء أمامه يرد بعضهم على بعض، ولا قل من يسلم. إن خالفتني في مسألة وظهرت مخالفتك في ذلك لي، ولو كنت حتى في مسألة فقهية، فإنك ترى الإيه، فإنك لا ترى الوجه الذي كنت تجده. فالأمر النظري شيء والأمر الواقعي شيء آخر. طيب نقف عند كتاب الاعتكاف، وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الصيام وما تعلق به، ونكتفي به إن شاء الله. نعم، في الصيام 3 أيام 6 أيام ما ندري، لعله يعني ما بلغه، لعله بلغه على وجه ضعيف، الله أعلم. الإيه؟ لا، هو الواضح من كلام انه نوصله، لكن على وجه لم يثبت عنده، لو قال في الصيام 6 أيام بعد فطري من رمضان انه لم يرى احنا العلم وفقه يصومها، اذا المسألة في 6 أيام وردة، لكن هو الاشكال ان قد لا يثبت عنده. نعم، وورد تصحيح في هذا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه شيئا مكان 6، فما ندري يعني عذر في هذا، لكن على كل نقول يعني السنة تقضى على كل أحد. هي علة، لا بس هذا يذكر هذا عن كل أهل العلم، يقول ما أدركت أحدا، يقول كذا إنه لم يرى أحدا من أهل العلم يصوم، ولن يبلغ ذلك عن أحد من السلف. صعب هذا، يعني إن السلف يجمعون على هذا الأمر.